فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. نعم. وهذا فيه جواز اجتماع الأضاحي مع الهدايا، وأنه لا بأس أن يضحي ويهدي، يهدي عن التمتع ذبيحة عن تمتعه أو أكثر، ويضحي ويضحي ضحيته معتادة أيضا، لا مانع من هذا وهذا. قد ثبت في حديث البكر أنه يضحى بكبشين يوم النحر في حجة الوداع، فجمع بين، وقد أهدى 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان سيضحي ويرمى بها يعني كما يفعل الأكثر، يعني لا يرمى بها، يضحي في رؤوس مكة، يعطيها مكة، يدخلها مكة. باب ما اشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة أخبرنا ابن علية عن أيوبان بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. عمد محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه: وعندي جلعة خير من شاتي لحم. فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انتفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. قدر أن قال لن تجزع عن أحد بعدك. نعم. باب من قال الإضحى يوم النحر. بالفتح. باب من قال الأضحى يوم النحر. الأضحى جمع أضحات، مثل أرطى جمع أرطات. نعم. والإضحى بالكسر المصدر، أضحى يوحي إضحى إذا دخل في الضحى. نعم. لو استدل المجيبون عن الأضاحي بهذا، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح يعني قبل الصلاة بأن يعيد، قلت فهذا يدل على الوجوب. الأدلة الأخرى دالة على أنها للسنية، للسنية، لأن الصوت قال: من أراد يضحي فلا يأخذ من شعره. هنا صلى الله. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس للحجة؟ أليس أليس للحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبوا. قال: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي غلا لن يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه خطبة عظيمة، هذه خطبة عظيمة بلغ فيها صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم. البلدة معروفة، مكة، شهر الحجة معروف، ويوم النحر معروف، ولكن أراد بهذا السؤال وهذا الجواب وهذا التنويه بيان عظم تحريم الأموال والدماء والأعراض، فإن الشيء إذا أخرج بسبب السؤال صار في ذلك تنبيه للمستمعين وجذب لقلوبهم لينتبهوا حتى يفهموا ما يقال، أي بلد هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، ثم يسكت ثم يجيبهم، كل ذلك لينتبهوا، لينتبه الحاضرون، ليستمعوا، ليعلموا أن الأمر عظيم. ثم قال لهم بعد ذلك: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم شك مسير هنا، قال وأحسبه. وجاء في الرواية الأخرى من غير شك بإضافة الأعراض إلى الدماء والأموال في رواية أبي بكر، وجاءت في رواية غيره أيضا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة في يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر الحجة، في بلدكم هذا مكة الحرام، لأن يعني منا منها. هذا يبين لنا عظم الأمر، والواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، لا يتعدى على أخيه، لا في نفسك، لا بضرب البشرة، ولا بسفك الدماء، ولا بغير هذا من الأذى، ولا في ماله بالسرقة أو بالخيانة أو بالغصب أو بالغش أو بغير هذا من الأمور التي تتعدى على الأموال، ولا في عرضه بالغيبة، ولا بغير هذا من أنواع الشرور والفواحش. فالعرض محترم، والمال محترم، والنفس محترمة، فلا يتعدي على شيء منها إلا بحق. وهذا المجمع العظيم مجمع منى، وهكذا مجمع عرفات كما خطر فيه أيضا، هذه مجامع عظيمة جمعت الناس من سائر الأقطار، وأعظم مجمع وأكبر مجمع مجمع عرفات، ثم مجمع منى في أيامه تجمع الأمم من الشرق والغرب والجنوب والشمال والطيب وغير ذلك. فعلى ولاة الأمور أن يعظموا هذه الأيام ويبلغوا فيها كما بلغ عليه الصلاة والسلام، إما بأنفسهم وإلا بواسطة العلم والبصيرة، حتى يبلغ الناس ما عظم الله عليه وما حرم عليه. ولهذا قال: ألا لا تردوا وإنكم ستلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يعني أعدوا العدة، أنتم مسؤولون. وقد قال الله سبحانه: وربك لا يسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال: لا ترجعوا بعدي ظلالا والإطلاق كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي تعمل أعمال الكافرين سفك الدماء والعدوان والظلم، الزموا الحق وتمسكوا بالحق فلا يتعدى أحد على أحد. هذا البلاغ العظيم قامت به الحج على الأمة، وانقطعت به المعذرة في منع التعدي وتحريم التعدي على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والعجمي والكافر والمؤمن، حتى الكافر لا يتعدى عليه إلا بحق، كلا ذمة كلا أمان، فإن كان حربيا عمل بما يقتضيه الشرع. نعم نعم. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. الله أكبر. نعم. هذه الخطبة لا تدل على قرب أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، قرب أجل معروف من أدلة أخرى. نعم، ولكن هذه عادة صلى الله عليه وسلم خطبه يبالغ فيها عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. اللهم صل. نعم. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أواله من بعض من سمعه. الله أكبر. وهذا أيضا مهم، هذا أيضا مهم، تبلغ الشهادة الغائب له أهمية عظيمة. ومن المصائب أن لا يبلغ الشاهد الغائب، وأن يكون الناس في غفلة يسمعون ولا يبلغون. ليس كل واحد يحضر حلقة العلم، ليس كل واحد يحضر الخطبة، فليبلغ الشاهد الغائب، ولا سيما غير خطب الجمعة. خطب الجمعة قد يحضرها الحي أو البلدة، لكن الخطب الأخرى التي تقع وحلقات العلم تقع في أطراف البلد أو في السفر أو في مناسبات تقتضي ذلك، ينبغي لمن حضرها أن يبلغ غائبها. والسر في هذا نشر العلم وإقامة الحجة وقطع المعذرة، تنبيه الغافل، تذكير الناس إذا حصل الاجتماع بلغت فيه الأدلة والأحكام انتهاكا لفرصة الاجتماع. نعم. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا هل بلغت ولا هل بلغت. ابن سيرين رحمه الله نعم الله أكبر. باب الأضحى والنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن كثير بن فرقد النافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وهذا من أيضا السنة وبيان السنة سنة الأضاحي حتى يعلم الناس أنه يعمل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام، فيكسر هذا في مكان مناسب عند المصلى يراه الناس ينصرفوا، كان هذا فيه إبلاغ بالفعل. نعم. باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بفرشين يقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يعني يربونها عندهم يربونها حتى تكون سمينة. نعم. حدثنا آدم بن أبي ياسر حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. تابعه وابن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. وهذا يدل على شرعية الذبح في اليد، وأن المضحي والمهدي يذبح بيده إذا تيسر، يا أخي افهم يذبح بيده هذا هو الأفضل، لأن عبادة يباشرها، فإن وكل فلا بأس. قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في بقية هدي حتى ذبح وذبح عن نساءه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال من السنة تم فعل أنس فهم لتضحية الرسول بكل شيء يقتدى به دمه. هذا أفضل. نعم. كم شان أفضل لأنه راتب عليها حافظ عليها. الذكور أفضل. نعم. كم شيء كذلك واحد عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، واحد عنها وعنها لبيته، والثاني عن أمته، لكن اللي غيره واحد فيه مثل ما قال أبو أيوب كنا نضحي بعهد من يصلي بواحدة واحدة نضحي الرجل معناه وعن البيت حتى تبع الناس بعد ذلك. نعم. اللهم صل على محمد. إذا تيسر مكان مناسب. نعم. الإمام خاصة. نعم. الإمام خاصة. الأصل هو الإمام هو اللي كان، لكن من ذبح له فلا بأس، كان محل واشر. هم لكن المقصود هو حتى يعني يبين للناس بالعمل حتى يتأسى يعرف الناس انه يضحي. حدثنا عمر بن خالد حدثنا الليث عن يزيد، والآن الحمد لله استقر الأمر عرف الناس الشريعة. نعم. لكن تأسي مطلوب. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رح به أنت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة رح بالجذع من المعز. المراد بالعتود الجذع من الروايات الأخرى. نعم. يعني قوي. اشتد قد اشتد صار قوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. في صلاة الجنازة إذا فرح الجنازة أهلها مثلا وقفوا خلف الإمام عن يمينه عشرة كذا، هل في هذا بأس؟ يعني ما يرجعوا إلى مكانهم في الصف وإنما يقيموا صف جديد وراء الإمام. الأمر في واسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صفح معه ابن عباس وعن يساره فجعله عن يمينه، فلما جاء اثنان جعلهما خلفه. مالك بن عبيضة قال السنة في الجنائز أن يكون ثلاث صفوف ولو ولو غير تامة يعني الصحابي الجليل، لكن إذا تمم الصفوف يكون أكثر كالفريضة، لأن قد يضعفون عن هذا لأجل سرعة تخديمهم من الجهاد، ولا سيما إذا طال الصف. الشيخ لك بالضرورة يسلم على لا عن يمينه في ضرورة الأحمر يكون خلفه ما في متاع ما علي الصلاة على اليسار. نعم يجي في جانب الإمام عبد الله عنه رغم وجوده أمكنه ما لا لا ما حصل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد. أمر النبي لما صفى مع ابن عباس جعله عن يمينه واحد، فلما صفى جابر الجبار خلفه جعله خلفه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى من صفى مع الإمام ما لها صفى إلا إذا كان واحد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضربت بالجدع من المعد لأن يسري عن أحد من بعده. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن الضراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه قال ضحى خالدي قال له ابو بردة قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تشاف اللحم فقال يا رسول الله ان عندي دابلا جذعه من البحر قال ازحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نصبه واصاب سنه المسلمين. تابعه عبيد عن الشافعي وابراهيم تابعه عبيد عن الشامي وإبراهيم شاك الحويدة وعليدة شاك تابع من عينك أحسن الله عليك أعوذ بأن تابع مطرفا عبيدة بضم العين وفتح الموحدة ابن معقب طيب بضم الميم. نعم هذا عندك قلت أن عبيدة هو بصيغة التصريف وهو ابن معقب. تابعه عبيد عن الشعبي وابراهيم تابعه وفيع عن حرين عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي يعني عن هذا لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي وقال زبيد وفراس عن الشعبي يعني جدع. وقال ابو الاحوص تقدم هذه تقدم غير مره وأنه دليل على أن الجذع من المعز لا يفزي إلا عن هذا الرجل أنها رخصة خاصة بأبي بردة وما سواه ليس له رخصة. أما جذع الظن فيفزي عن الجميع. نعم. وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عن أخ جذع وقال ابن عون عن أخ جذع عن أخ لبن حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي بحيفة عن البراء رضي الله عنه قال ذبح ابو بردة قبل الصلاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها قال ليس عندي الا جذعه قال شعبه واحسبه قال هي خير من المسلمين قال اجعلها مكانها ولم تجزي عن احد من بعده. قال حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال على اخر من جذعه الجذع يعني ما تولد ست اشهر يعني ما تمت سنه. لكن هنا يقول جذع عناب اللبن يعني عاشت باللبن غبيت على اللبن غذيت باللبن في البيت داجن. نعم. باب من ذبح الاضاحيه بيده. حدثنا ادم بن ابي رياس حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين فرايته واضعا قدمه على صفائهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. كلم على قدمه وعلى صفائهما قوله فرايته واضعا قدمه على صفائهما اي على صفاح كل منهما عند ذبحه. والصفاح بكسر الصاد مهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوارب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية

وأن الإيمان الصحيح الكامل يمنع صاحبه من هذه القاذورات. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق الشاة حين يسرقها وهو مؤمن. الحديث يعني لو كان إيمانه موجودا، يعني إيمانه الصحيح الكامل لزجر، ولكن ضعف إيمانه وضعف خوفه من الله أوجب له أن يقع في هذه القاذورات. والدليل الحاجة الأخرى الدالة على أن الزاني يجلد ولا يكون مرتدا، والسارق يقطع ولا يكون مرتدا، والخالب يجلد ولا يكون مرتدا، لو كان معناه أنه كافر لكان الواجب أن يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، المرتد يقتل. فلما كانت لهم عقوبات أخرى مع أدلة أخرى تدل على المعنى، علم أن الواجب بذلك نفي الإيمان الذي يزجر عن هذه القبائح، هو كمال الإيمان الواجب. صلى عليك الحديث الذي قاله اللي قبله قوله يكون 50 امرأة قيم، مقصود القيم هنا يعني يقوم عليهن على شؤونهن النفقة والملاحظة ونحو ذلك بسبب قلة الرجال. هذا قد يكون لأسباب منها الحروب والفتن الكثيرة التي تأكل الرجال فيبقى النساء، ومنها أن قد يقدر الله أن النساء يكثر حملهن بالنساء ويقل حملهن بالرجال، ويكون غالب الذرية من النساء، نعم، حتى يكثر النساء ويقل الرجال. نعم، ربك على كل شيء قدير. قد يكون بأسباب الوباء، يكون وباء في آخر الزمان يكثر فيكون موت الرجال أكثر. الحاصل أن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، سواء كان كثرة النساء من أجل الحروب أو الأوبئة أو من أجل قلة الحمل من الرجال، وأن النساء يعني يقدر الله عز وجل أن يكون الحمل أقل من جهة الرجال. نعم، وهذا الآن له وجود في كثير من الأسر، نعرف من هذا الشيء الكثير، تجد كثير من الأسر عندهن بنات كثيرات والأولاد قليل، إما معدومون ولا واحد اثنين، والنساء كثير، تجد عنده رجل واحد والد واحد، عنده 7 بنات 10 بنات. الآن موجود كثير في نفس المملكة. أما الدول الأخرى مالك الأخرى فلا نعلمها، ولعله موجود فيها أكثر. نعم، فالرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، وما بعد هذا مما يكون في آخر قبل بعدنا الله أعلم. نعم، اللهم صل على محمد. هذا في اليابان. نعم، هذا في اليابان في كثير من النساء اليابان. نعم، يمكن. نعم، صعيد الكويت والبحرين حفظكم الله. نعم، صعيد الكويت والبحرين 5 نساء إلى 3 رجال. مو باي. نعم، اللهم صل. نعم، باب الخمر من العنب وغيره. اللهم صل. حدثنا الحسن بن صباح، حدثني محمد بن سابق، حدثنا مالك هو بن مروان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا احمد بن يونس، حدثنا ابو شهاب عن ربه بن نافع أيونس عن ثابت المنالي عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البتر والتمر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن أبي حيان، حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. باب نزل تحريم الخمر وهي من الكسر والتمر. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من فضيله زهر وتمر، فجاء عمات فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: كن يا أنس فهرقها، فهرقتها. الله مسدد حدثنا معتمر عن أبي قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيح، فقيل: حرمت الخمر، فقال: اكفأها، فكفأتها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ. حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي. المقصود انه ليس من شرط الخمر ان تكون من العنب كما يقول بعض الفقهاء، لان العنب نوع مما يكون منه الخمر، فالخمر تكون من العنب وتكون من العسل وتكون من التمر وتكون من الرطب والبسر وتكون من الحنطه والشعير وتكون من الذره كما معروف، تكون من اشياء اخرى. والقاعده مثل ما قال عمر رضي الله عنه، والخمر ما خمر العقل، ومثل ما جاء في الحديث الصحيح كل خمر كل مسكر خمر من اي نوع كان ما اسكر فهو خمر، سواء كان من هذه الاشياء الخمسه التي قال عمر او من غيرها. نعم. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا يوسف ابو معتن البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر. باب الخمر من العسل وهو البسر. وقال معن سالت مالك بن انس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. ابن الدراوردي؟ نعم. وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. حتى هنا عبد الله بن يوسف سألناه. نعم. الإصحاب سألناه عنه فقال. نعم. نعم. نعم. إنسان لها خبرة. قال الشارع على الفقاع. قوله وقال الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد، وهذا من رواية معنى بن عيسى عنه أيضا قوله فقالوا لا يسكر لا بأس به، لمعرفة الذين سألهم الدراوردي عن ذلك، لكن الظاهر أنه فقهاء أهل المدينة في زمان. عندنا غلط. سألنا يعني الناس العلماء. نعم. نعم. لا أنتم تشتغل. نعم. نعم. وقد شارك مالك في رقاية فريق مشاركه المدنيين. نعم. وحكمه فقاع ما أجابوه به. لأنه لا يسمى فقاعا إلا إذا لم يشتد. وهذا الأثر ذكره معلوم عيسى القزاز في الموطأ رواية عن مالك. وقد وقع لنا بالإجابة وغفل بعض الشراح فقال إن معنى عيسى من شيوخ البخاري فيكون له حكم الاتصال كذا قال. والبخاري لم يلقى معنى عيسى لأنه مات بالمدينة، والبخاري حينئذ بالبخارى وأمره حينئذ 4 سنين. وكأن البخاري أراد بمثل هذا الأثر في الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أسكر كثيره أن يكون الكثير في تلك الحالة مسكرا، فلو كان الكثير في تلك الحالة لا يسكر لم يحرم قليله ولا كثيره، كما لو عصر العنب وشربه في الحال. فيأتي مزيد في بيان ذلك في باب الباب إن شاء الله تعالى. بس نعم ذكر نعم ذكر نعم عندك نعم نعم. طب شارب؟ لا فقاع. سلم عليه العين. قوله عن الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف وبالعين المضمرة، قال الكرماني المشروب المشهور. قلت الفقاع لا يشرب بل يمص من توجه. وقال بعضهم الفقاع معروف قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب. قلت لم يقل أحد إن الفقاع يصنع من العسل، بل أهل الشام يصنعونه من الدبس، وفي عامة البلاد ما يصنع إلا من الزبيب المدفوق. وحكم شربه ما قاله مالك إن لم يسكر لا بأس به، والفقاع لا يسكر نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في الشتاء يشتد جدا، ومع هذا لا يسكر. وقد سئل بعض مشايخنا ما قول السادة العلماء في فقاع يتخذ من زبيب، بحيث أنه إذا ودع سداد كوزه لا يبقى فيه شيء من شدته، يخرج وينتفر فقال لا بأس به. وأما إذا صار بحال بحيث أنه يسكر مع شد من شدته فيحرم حينئذ قليلا كان أو كثيرا. وكرمان هذا الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد. نعم ولا بات من يعني. هذا ماشي على القاعدة ما أسكت كثير البقاية الحرامة ماشي على القاعدة. نعم حدثنا عبد الله بن رزق ما أكثر كثير فقليل حرام. قرأت في أصبحت نقول قليل ما أكثر حرام إذا كان مائعا، أما إذا كان جلدا فالقليل ليس حراما. هذا من كيسه، هذا من كيسه. نعم. ما عليه عملها. النبي عليه السلام قال ما أسكر كثير فقد الحرام، ولم يقل ذاك بطن ولا كامل. هذا قال الحبوب أو الحشيش يعني. كل ما أسكر كثير فقد الحرام، سواء كان يؤكل ولا يشرب. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن الشهاد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم فقال كل شراب أكثر فهو حرام. حدثنا أبو جمال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسم وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أكثر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبهوا في السباع ولا في المزفر. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتن والنقير. باب ما جاء في أن القمر ما خامر العقل من الشراب. بارك الله فيك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشواب. حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن أبي حياب التيمي عن الشعبي بن عمر رضي الله عنه قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل تحريم الخمر وين خمسه اشياء العنب والتمر والحنطه والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وتلال. وجدت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق ما حتى يعهد الينا عهدا الجد والكلاله وابواب من ابواب الحفاء. قال قلت يا ابا عمرو شيء يصنع بالسند من الارض؟ قال لا فلم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن ابي حيان وكان العنب الزبيب. حدثنا حصر بن عمر حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي الشغر عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر تصنع من خمسه من الزبيب. عن الشافعي عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر تصنع من خمسه من الزبيب والتمر والحنطه والشعير والعسل. حسن ما بلع عمر ذاك الوقت وغالبها في المدينة من التمر قد تقع من العنب تصنع في غير ذلك من الشعير تصنع من الحنطة تصنع من العسل وتصنع من غيرها كما قال الله في مسألة السن في العرف أيضا. المقصود الجامع مثل ما قال عمر والخمر ما خامر العقل يعني خالطها يعني خالط العقل حتى يغيره سواء كان من هذه الأشياء أو من شيء آخر. نعم كان هي مشهورة ذاك الوقت. نعم. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه ويسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غلم المشعري قال حدثني ابو عامر وابو مالك المشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحه لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضعنا الله ولا يزيدنا الله ولا يزيدنا ولا يزيدنا أقواما إلى جنب علم يروح عليهم بسارقة لهم. يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح القديم قردة وقناديرا إلى يوم القيامة. يعني عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية. والعلم الجبل ويمسخهم قالوها ويميتهم الله بالعقوبة ويضع الجبل حتى يكون كأنس الزاهف نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله لأنهم استحلوا ما حرم الله من الزنا والخمور الحر يعني الزنا والحليب والخمر والمعازف وما أشبه الحال اليوم لأن اليوم كادت أن تكون الحال هكذا من كثرة هذه الأشياء يعني ما بين مستحل لله وما بين عارف بها وعمله بها كالمستحل الخطر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. المسجد يا شيخ على حقيقته مسك واجب. نعم. الأصل هو هذا. نعم. الأصل على الحقيقة قد تمسح القلوب نسأل الله العافية لكن الأصل هي إطلاق المسح ومسح الصورة نسأل الله كما فعل الله بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا. نعم. نعم. نعم ما فيش. هل الزنا كفر والخمر كفر ما كذا. نعم. سيقودون ام لك يقود احسن. كان شق بارك الله لم بعض الرواة قاعدة في النون ابو قاعدة في النون ما فيها شيء ينصب ولا يزيد. نعم. الله. مثل الذي ما تكافئوه تكافئ اصوات تكافئونه فادعوا له قد تقع النون مجالسة للكلمات قبلها. نعم. نعم. طعن ابن حزم الحديث المعلق هذا ما هو شيء كلام الحزم هو شيء لأن معلقات البخاري ومسلم صحيحة نجزم بها. نعم. والعرب العراقي لا تفقى ابن حزم المخالف منهم شيخ تقريبا للمغنين ما يعتبر تحليل لهذا الشيء. نعم تقريبا للمغنين ما يعتبر تحليل لهذا. لا ما يعتبر. نعم. باب الانتباه في الأوعية والتوقف الشارع عليها الحديث. نعم. اي على هذا الحديث الأخير باب ترجمة باب قوله باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ضاعف المال ذكره باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي قلت بل في لغة بالتنكير قال الكرماني وفي باب الروايات تسميتها بغير اسمها وذكر ابن السيم عن الداودي قال كأنه يريد للأمة من يتسمى بهم ويستحل ما لا يحل لهم فهو كافر بما غير ذلك ومنافق بما سره أو من يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلام لأن الله لا يحسب بمن تعود عليه رحمته في المعاد كما قال وفي نظر يأتي توجيهه وقال ابن منير الترجمة مطابقة للحديث إلا في قوله ويسميه بغير اسمه فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله بالحديث من أمتي لأن من كان من الأمة المحمدية يبدو أن يستحل القمر بغير تأويل إذا كان عنادا ومكابرة لكان خارجا عن الأمة لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة قال وقد ورد في غير آية الطريق التصريح بمقتضى الترجمة لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة قلت الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من الخمر يسمونها بغير اسمها وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة من آل ابن ماجه من حديث ابن محيريث عن ذلك ابن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمون بغير اسمها. ورواه أحمد بلفظ ليستحلن طائفة من أمة الخمر وسنده جيد ولكن أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن محيرب فقال عن رجل من الصحابة ولابن أبي حيران حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رفعه لا تزل الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفى الإسلام إن أول ما يكفى الإسلام كما يكفى الإناء كما يكفى الإناء كفء الخمر. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة رضي الله عنها فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلاء فقالت صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول إنما سمعنا الذي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وقد البيهقي قال أبو عبيد جاءت في الخمر آثار كبيرة بأسماء مختلفة فذكر من السكر بفتحتين قال وهو نقيع التمر إذا غلا بغير طبق والجعة بكسر الجين وتخفيف العين لذيذ الشعير والسكرة خمر الحبشة من الذرة إلى أن قال وهذه الأشربة المسمات كلها عندي كناية عن الخمر ويداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ويؤيد ذلك قول عمر رضي الله عنه الخمر مع خمر العقل. قوله وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الربري وكذلك رواية النسفي وحماد بن شاكر ولا الزركشي في توضيحه فقال معظم الرواة يذكرون هذا الحديث للبخاري معلقا وقد اسنده ابو ذر عن شيوخه فقال قال البخاري حدثنا الحسين بن ادريس حدثنا هشام بن عمار قال فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري وبذلك يرد على ابن حزم دعوى بانقطاع انتهى وهذا الذي قاله خطا نشا عن عدم تامل وذلك ان القائل حدثنا الحسين بن ادريس هو عباس بن الفضل شيخ أبي ذر البخاري ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروي لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء هو من المكثرين. وإن الذي يقال في رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري لا إشكال على عادة حفاظه إذا وقعناه الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يريدونها عالية عقب الرواية النازلة وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع وغيره وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه فجرى مدن على هذه الطريقة فروى الحديث عن شيوخ ثلاثة عن الجربي عن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر حدثنا أبو منصور الفضل بن عباس النضروي حدثنا حسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به. وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث فقال التعليق بأحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارج ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات إلى أبي محمد بن حج من قائله الحافظ برد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك البشري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخور والمعازف الحديث من جهة أن البخاري وده قائلا قال هشام بن عمار فساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه انقطع بما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتكاك به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع انت ولفظ ابن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنن وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله مع شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه بما يرويه مناولة وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يروي البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويريدها بموضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ قلت الذي يريده البخاري من ذلك على أنحاء منها ما يسبح به بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه والسبب بالأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وبقى عليه مخرجه فتصرف به حتى لا يعيده على صورة واحدة بمكانين وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا ومنها ما يريده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ ومنها ما لا يريده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب فهذا مما كان أشكله علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهنا تردد هشام في اسم الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول إن محفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك وساقه بالتاريخ برواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غن من كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوق مساق الاحتجاج وأما قول ابن الصلاح إن الذي يريده بصيغة قال حكم الإسناد المعنى والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا فهو بحث وبقاه عليه المنده والتزمه فقال قال البخاري قال وهو تدليس وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصل البخاري بالتدليس والذي يظهر لي أن مراد ابن منده أن صورته صورة التدليس لأنه يريده بصيغة محتملة ويوجد بينه وبينه واسطة هذا هو التدليس بعينه لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لا حكم عنعنة وقد قال الخطيب وهو المرجوع إليه في الفن إن قال لا تحمل على السماع أن قال فقد قال الخطيب وهو المرجوع إليه في الفن أن قال لا تحمل على السماع إلا لمن حدث من عادته أي أنه يأتي بها في موضع السماع مثل حجاج بن محمد الأعور فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولا سيما ممن عرف من عادته أنه يريد ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس قد تقرر عند الكفار أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجد يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه، لكن إذا وجد الحديث المعلق في مثل رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال. ولهذا أريد ابتداء الأمر بهذا النوع. نعم، فالمقصود من هذا كله أن تعليق أبو هريرة كما تقدم غير مرة كلها على السماع والصحة إلا جزم بها، ولهذا تلقاها العلم بالقبول اعتمدوا عليها بخلاف ما قال كما إذا قال ويذكر ويروى هذا هو محل النظر. قد يقول ذلك في أشياء لم تثبت عنده بل أسندها أنها ضعيفة، ولهذا قال يروى، قد يستعملها في المحل الصحيح أيضا لكن قليل. نعم. بعد ذكر أن الحديث نعم ذكر أن الحديث كان موصولا. نعم هو روى أبو داود كمان. نعم يستجب ما جاء صيغة الجزم لو لم يرد موصولا في جهة أخرى، أما هذا قد وصله الحفاظ من جهة أخرى. نعم. باب الانتباه في الهوية والثور. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهلا يقول قال سمعت سهلا يقول اتى ابو اسيد الساعدي ابو اسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمة وهي العروس، قالت أتدعون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتله ثمرات من الليل في ثور. الله المستعان. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان عن منصور بن سالم حدثنا عن جابر رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروف، فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذا. وقال خليفة حدثني يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبادة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نواياه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصحية. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض. تكلم عليه عن أبي عياض قوله عن أبي عياض العنسي بالنون وعيار بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد ذلك إضاد معجمة، واسمه عمرو بن الأسود وقيل قيس بن ثعلبة، وبذلك جزم أبو نصر الكلاباري في رجال البخاري، وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن مديني. وقال النسائي في الفناء أبو عياض عمرو بن أسود الأنسي، ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن أسود الحمصي أبي عياض، ثم روى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال عمرو بن أسود الأنسي بن أبا عياض، ومن طريق البخاري قال لي علي يعني ابن المديني إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري. قال البخاري وقال غيره عمرو بن أسود، وقال النسائي قال كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن. قلت أورد الحاكم وأبو أحمد الكنى محصل ما أورده النسائي إلا قول يحيى بن معين، وذكر أنه سمع عمر ومعاوية وأنه روان مجاهد وخالد بن معدان وأرقاط بن المنذر وغيرهم، وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا لو جلست إلينا يا أبا عياض. ومن طريق موسى بن كثير يكفي. نعم في التقريب هو عياض العنس. نعم عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نام النبي صلى الله عليه وسلم على الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء ترخص لهم في الجذب غير المزفت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن أبي رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن الأعمش بهذا حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره وينتدب فيه فقال نعم قلت يا أم المؤمنين عمنا النبي صلى الله عليه وسلم وينتدب فيه قالت ما في ذلك أهل البيت أن ننتبر في الدباء والمزفت قلت وما ذكرت الجر والحنتم قال قلت وما ذكرت الجر والحنتم قال إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع. حتى لنا أنصر إسماعيل حتى لنا عبد الواحد نعم هنا قوله لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء كيف سنها عن الأسقية وقال ليس كل الناس يجد سقاء يعني نهى عن النبي غيرها الكلام يعني يظهر من السياق لأن نهى أن ينتبه في الدبة والحنتم وغيره وقال انتبهوا في الأسقية التي يلاف على أفواهها ثم نهى عن الأسقية لا السياق فيه بعض الشيء المفروض الأسقية التي لا يتضح فيها الأمر مثل الدبة والحنتم قد يجيء فيها سمع سقاء يوضع فيها الماء أبو عياض العنسي أبو عمرو بن أسود العنسي بالنون وقد يصغر ويكنى أبا عياض حمصي سكن داريا مخضرا ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه حدثنا مسلم إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبل الأخضر قلت ونشرب في الأبيض قال لا باب نقي التمر ما لم يسكر مقصود أن صلى الله عليه وسلم كان في أول أو نهى عن الحوية انتبهوا فيها من هات العوض انتبهوا فيها من الدبة والقرع والحنتم والنقيع والمزفت كانت ينبل فيها وتشتد فيها الأنبلة وتخفى عليهم وربما تذيب الخمر فنهاهم عنها الدبة والحنتم والنقيع والمزفت وأمرهم أن ينتبهوا في الأسقية التي من الجلد التي يلاف على أفواهها لأنها يتضح بها الخمر إذا اشتد وتنشق ويعرفوا حالها ثم رخص لهم بعد ذلك في كل وعاء وقال لا تسووا مسكرا هذا جاء صريحا في رواية عبد الله بن مغفل وهذه الرواية التي ساقها المؤلف واضحة في ذلك أيضا وإن كان بعضها ليس بكامل المثل لكن مدارها على هذا وظنها عن الدبة والحنتم والطين والمزفت والحنتم جرى الخرم تعني الطين الفخار فكان النهي اولا وبقي على ذلك جماعه ظنوا ان لم ينسخها منهم علي رضي الله عنه خطر في خلافته النهي عنها فنبهوه النسخ واما اخر فبلغهم النسخ وعرفوا ان هذه النوية ابيح النبي فيها لكن بشرط ان لا يشعر المسلم مسكرا بل يتحرر ويحذر نعم والله عنك سيدي لان المزكه تسمى من الرخصه لا كلها أبيح في هذا وزفة مقيّر في فرقة نعم شكي ترخص لهم في الجر غير المزفة لا هذه الروايات فيها نظر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني عبد الله مغفر صريح الله مسلم طيب صريح نعم صريح المزفة نعم صريح الجميع الله عنك ايش قصة هذه الأوعية دون غيرها ما يبي فيها خمر، اشتد ما يبي فيها، قد يشرب ولا ما تروى عنه استدامه.